فأخذت به أو نعم نعم فيه نكار أخذت بيده فقال أنتهن، يعارض ما مضى لأنه ما صافح امرأة قط. نعم فقال أنت هند. نعم. قالت عفى الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تزنين. فقالت يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. فقال ولا يقتلن أولادهن. قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ولا يعصينك في معروف. قال منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والويل. بالثبور والويل. هنا في التعليق على هذه الرواية التي فيها فأخذت بيده، وقد رواه ابن جرير في التعليق يقول أخرجه الطبري وإسناده لا تقوم به حجة، طبعا وهو معارض لما صح في الصحيحين أنه ما صافح امرأة قط، فلهذا لا تقوم به حجة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله منكر. نعم. وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم. نعم. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما بل أظهر الصفاء والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه الصلاة والسلام لهما. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتوهم كبارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثتني غبطة بنت سليمان قال حدثتني عمتي عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، فبايعها وفي يدها سواران من ذهب، فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جمر جهنم. فقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، يعني جمرتان إن صح من جمر جهنم إذا لم تزكيها. نعم. إذا لم تخرج الزكاة. نعم هنا الظاهر. نعم. فقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، ضعفه الألباني. نعم. على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، أي أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان

ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف، والمعروف طاعة. وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا بنهي الله، فاتحد أمره بأمر الله ونهيه بنهي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد: نهاهن يومئذ عن النوع. وقد تقدم حديث معطية رضي الله عنها في ذلك أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة: ولا تحدثن الرجال إلا رجلا من كن محرما. فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عنيت، ليس أولئك عنيت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى. انقطاع هذا في سندي انقطاع قال بين حسن والنبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع من أنواع الضعيف. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثني مبارك عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوع. فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم. فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت، قالت: فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيب الأنصارية رضي الله عنها، وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب قال حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحنا. فقالت عجوز: يا رسول الله، إن ناسا كانوا قد أسعدوني على مصاب على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم. فانطلقت فكافأتهم ثم إنها